الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: إن زوجها أقسم يمينا عظيمة قال فيها: والله العظيم وإذا جاءت عيونك في وظيفة وذهبت لها فأنت طالق طلقتان، والآن يريد التراجع عن اليمين، فهل يقع أم لا؟ وكان فيما سبق قد طلقها على ذهابها لاختبار قياس المعلمات وأرجعها، وجزاكم الله خير. الحمد لله، أسأل الله عز وجل أن يهدي قلبيكما وأن يصلحكما وأن يبعد ألفاظ الطلاق عن لسان زوجك. أسأل الله أن يشرح صدره وأن يمسك لسانه عن مثل هذه الألفاظ التي ستدمره هو وتدمرك وتدمر أولادك وأسرتك وبيتك. حاولوا أيها الأزواج أن تحلوا مشاكلكم فيما بينكم بالحوار الهادئ والكلمات الطيبة والمجادلة بالتي هي أحسن والنبرة المشفقة تحت ظلال هادئ وادع يطلب فيه إحقاق الحق وإبطال الباطل ودعوة الطرف الآخر بالتي هي أحسن، بعيدا عن التراشق بالتهم والتهديد وبعيدا عن قلة الأدب في الكلمات. فهذا الكلام الذي ينطق به زوجك كلام عظيم عند الله عز وجل، لا تحسبوه هينا، فهو عند الله عز وجل عظيم. فإن عقد النكاح عقد مقدس لا ينبغي امتهانه ولا ابتذاله ولا التهديد به في أي مناسبة تمر. مر اختبار القياس وهددك بالطلاق، مر توظيفك وذهابك للوظيفة وهددك بالطلاق، وربما قد حصل شيء قبل ذلك كثير. فإذا هان عنده عقد النكاح بهذه الصورة فلا بد من زجر هذا الرجل، ولا بد من وعظه، ولا بد من تذكيره وتخويفه بالله عز وجل من مغابة الوقوع في شيء من ذلك. فهو هنا قال: والله العظيم إن ذهبت فأنت طالق. فهذا يسميه العلماء طلاق معلق، ليس طلاقا منجزا. والطلاق الذي علقه الزوج على أمر معين فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والأصح إن شاء الله هو ما اختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله وجمع من أهل العلم، وهو سؤال هذا الزوج عن حقيقة مقصوده ومراده من هذا التعليق. فإن كان يقصد مجرد الحظ والمنع والتهديد والتخويف فقط ولا يريد حقيقة الطلاق مطلقا، لأنه يحب زوجته ولا يريد فراقها ولكنه يريد أن يخوفها ويهددها بأمر هي تحبه وتحرص عليه وهو بقاء نكاحها، فهو يريد أن يخوفها بهذا النكاح وانفصال هذا العقد. فإذا كان مقصوده التخويف والحظ والمنع والتهديد والزجر فإنها تعتبر يمينا مكفرة، فعليه كفارة يمين، وهذا هو ما أظنه يقصده. فعليه في هذه الحالة كفارة يمين: إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، مع وجوب زجر نفسه وإمساك لسانه وإحكام غضبه عن النطق بشيء من هذه الكلمات التي قد تدمر حياته وأسرته وأولاده وبيته وزوجته. وأما إذا كان قد علق طلاقك بذهابك للوظيفة وهو يريد ويحب حقيقة وقوع الطلاق، هو لا يريدك أن تكوني زوجة له إذا خرجت من بيته، هو يريد أن يطلقك في هذه الحالة، فهو لا يكره حقيقة الطلاق، فحينئذ تقع طلقة. فإن كان قبلها طلقتان فإنك تحرمين عليه حتى تنكحي زوجا غيره، نكاح رغبة لا نكاح تحليل. هذا متى نقوله؟ إذا كان يريد حقيقة الطلاق. طيب، من الذي يخبرنا بحقيقة مراده؟ أهو يريد هذا فلا يقع الطلاق أم يريد هذا فيقع الطلاق؟ هو يخبرنا بحقيقة مراده، لأن المتقرر عند العلماء أن ما لا يعلم إلا من جهة شخص فيقبل قوله في هذا الأمر المعين. فالأمر دائر على نيته، فإن كان يقصد الأمر الأول فلا يقع الطلاق، عليه كفارة يمين، وإن كان يقصد الأمر الثاني فعليه طلقة، يعني وقع منه طلقة على التفصيل السابق، مع وجوب إعادة التنبيه عليكما بأن تتحاور وتتشاور وتتآلف وتبحث عن أصلح الطرق لبقاء حياتكما مع بعض أبعد الله عنكما حظوظ الشيطان ووقاكما شر نفسيكما والله أعلم.